بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ونويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزا الذي كفى. ونويا حرك اقلب ألفا، يعني واوا أو ياء محركين، اقلب الواو أو الياء المحركين ألفا لينة، متى؟ حال كونهما كائنين من بعد فتح. من بعد فتح قلنا واو نويا حرك، هذه قد تقيد بها بعض الشروط. واو نويا حرك محركين بمطلق الحركة، لذلك أطلق ولم يخصص حركة معينة. حرك بحركتين أصليتين أو بحركة أصلية، من بعد فتح أيضا فتح أصلي مباشر في نفس الكلمة، خاصة الفتحة احترازا من الكسر أو الضم. عوض هل نقول تحركت الواو فتح ما؟ هل نقول تحركت الواو وتحرك ما قبلها فيجب قلب الواو يعني؟ فقل لا. لما؟ لأن الجزء الأول من العلة ثابت وهو تحرك الواو. تحركت الواو، نعم تحركت الواو، لكن لا بد من تمام الشرط وهو أن يفتح ما قبلها، فإذا كسر لا تقلب الواو ألف. دول لا نقول تحركت الواو بالفتح ويجب قلبها. لما؟ لأن الجزء العلة لم يتم وهو انفتاح ما قبلها. إذا من بعد فتح هنا قيد أن ما قبل الواو أو الياء يجب أن يكون مفتوحا، فلو كان مكسورا أو مضموما تعين تصحيح الواو أو الياء، يقال فيه سلمة الياء أو صحة الياء، كما قيل في عورة وحيدة، نعبر هنا صحة الياء، ليس المراد أنها حرف صحيح وإنما سلمت وصحت عن القلب، يقابل القلب التصحيح والسلامة. إذا قيل سلمت الواو يعني لم تقلب ألفا، لم تقلب ياء، سلمت الياء يعني لم تقلب واو ولم تقلب ألفا. كغزا الذي كفى، كغزا الذي كفى، غزا هذا مثال لناقص واوي، وكفى هذا مثال لناقص يائي، والواو والياء قد توجد فيه، قد تكون عينا وقد تكون لاما. الواو والياء كل منهما قد يكون عينا للكلمة وقد يكون لاما، وهنا مثل بمثالين لما كانت اللام حرف علم، وهو واو في الأول وياء في الثاني. غزا أصله غزا، وتحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا مع بقية الشروط. كفى أصله كفى ياء، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا لوجود المقتضي مع بقية الشروط. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم غزوا وغزتا، كذا غزت وألف للساكنين حذفت. والقلب في جمع الإناث منتفي، وغزوا كذا غزوت فاقتفي. هذا هو فداء درسنا الليلة. ثم غزوا هذا إشارة منه إلى محل الواو والياء. الواو والياء تكون عينا وتكون لاما، وهل تكون فاعل؟ نقول نعم تكون فاعل، لكن لا يتعلق بها القلب، لذلك قلنا المثال المشهور عنده: إن عمر وجد يزيد في السوق. إن عمر وجد هذا مثال واو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وهو راء عمر، لا نقول بالقلب هنا. لما؟ لأن شرط القلب أن تكون الفتحة السابقة على حرف العلة متصلة بنفس الكلمة، وهنا منفصلة عنها. عمر وجد كذلك وجد يزيد ياء مسبوقة بدال مفتوحة، هل نقول تحركت الياء فتح ما قبلها؟ الجواب لا. إذا سقط المثال الواو والياء، يتعلق به بعض أنواع الصرف كما سيأتي، كما في الإعلال بالحذف وعد يعد، نقول هذا حذف وهذا إعلال صغير، هذا نسميه إعلالا بالحذف، لكن الإعلال بالقلب نقول لا يتعلق بفاء الكلمة. لما؟ لعدم وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ انفتاح ما قبل الواو أو الياء. فيسر لا يمكن أن تقلب الياء ألفا، ممتنع أبدا لا يمكن. لما؟ لأن الياء هي أول، وشرط القلب أن تسبق بحرف مفتوح، وهنا لا يوجد عندنا حرف. إذن يبقى الكلام محصورا في ما كانت عينه واوا أو ياء، وما كانت لامه واوا أو ياء. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالناقص، وهو ما كانت لامه واوا أو ياء، ما كانت لامه واوا أو ياء. وقدم الناقص على الأجوف وهو ما كانت عينه واوا أو ياء. لما؟ لأن اللام طرف، فإذا وقعت الواو أو الياء طرفا كان التغيير فيها أخفى، كان التغيير وطرو المغيرات لها أكثر مما لو وقعت عينا، لأنه كما سبق أن العين متحصنة بالفاء واللام، وأما اللام وقعت طرفا، وإذا وقعت طرفا كانت بالتغيير أقرب. والصرف مبحثه ما هو؟ لما سمي الصرف صرفا؟ ما معنى الصرف لغة؟ التغيير. ولذلك قيل التصريف التالي المبالغة لكثرة التغيرات الطائفة. إذن أيهما أقرب لفن الصرف؟ ما كان معتل اللام، فإذا كان معتل اللام أقرب إلى فن الصرف لوجود وطرو التغيرات عليه، فهو أولى بالتقديم من الأجوف الذي قد يتغير نعم، لكنه أقل تغيرا من معتل اللام. إذا الناقص كما سبق معنا هو ما كانت عينه واوا أو ياء. والواو والياء في الناقص لها أحوال. لا يمكن أن تكون الألف أصلية في فعل ثلاثة، بل تكون مقلبة عن أصل، والأصل هذا إما أن يكون واوا أو ياء. إذن اللام قد تكون واوا وقد تكون ياء. بالتتبع لأنواع الناقص نقول أنواعه ستة. لما؟ لأنه إما أن يكون ناقصا واويا، وإما أن يكون ناقصا يائيا، هذان النوعان هما الأساس. إما أن يكون ناقصا واويا يعني لامه واو، وإما أن يكون ناقصا يائيا، ولكل من هذين النوعين ثلاثة أحوال. ثلاثة اثنين بستة. أولا نقول ما كان ناقصا واويا قد تصح الواو، يعني تسلم من القلب، فنقول في مثل هذا ناقص واوي صحت لامه، يعني لم تقلب ألفا ولم تقلب ياء، بذوى على وزن فعل، بذوى ثروى بذوى، نقول هذا ثلاثي وهو ناقص ولامه واو، لم تقلب ألفا ولا يجوز قلبها ألفا، ولم تقلب ياء ولا يجوز قلبها ياء. أما عدم جواز قلبها ألفا لعدم وجود المقتضي، بذوى تحركت الواو، ومتى تقلب الواو ألفا؟ إذا تحركت وفتح ما قبلها، وهل فتح ما قبل هنا؟ لم يفتح، إذن سقط ماذا؟ قلبها ألفا. هل يمكن قلبها واوا؟ الجواب لا. لما؟ لأن شرط قلب الواو ياء إذا وقعت طرفا، يعني لام الكلمة كما سيأتي، إذا وقعت، عندهم قاعدة عامة، كل واو وقعت طرفا يعني آخر الكلمة لام الكلمة إثر كسر يعني بعد كسر وجب قلب الواو ياء. إذا وقعت الواو لام الكلمة وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء. وهل هذا شرط متحقق في ثروة؟ نقول لا، لأن الواو نعم وقع طرفا ولكن لم ينكسر ما قبلها. إذن امتنع قلبها ألفا وامتنع قلبها ياء فصحت وسلمت من القلب، فنقول هذه الحالة الأولى للواو أن تصح وتسلم من قلبها ألفا أو ياء لعدم وجود المقتضي في قلبها ألفا ولعدم وجود المقتضي في قلبها ياء. النوع الثاني أن تقلب الواو ألفا، أن تقلب الواو ألفا في نحو غزا أصله غزوا، هنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، إذن هو ناقص واوي وقلبت الواو ألفا فيه ليس كالأول، فنقول غزا أصله غزوا، دعا أصله دعوى، سما أصله سموى، على أصله علوى. تحركت الواو في الجميع وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا، هذا النوع الثاني مما كانت لامه واو، أنه يجب قلب الواو ألفا إذا تحقق الشرط وهو تحركها وانفتاح ما قبلها مع بقية الشروط، وهي موجودة في كل واوي على وزن فعل كما سيأتي. الثالث أن تكون اللام واوا وتقلب ياء، وتقلب ياء نحو رضي، رضي هذا من الرضوان، من الرضوان، رضوان مصدر على وزن رضوان فعلا رضوان، إذن اللام واو، رضوان فعلا، إذن الواو هي لام الكلمة، فإذا نظرت في المصدر وجدت أن اللام هي واو الكلمة، فإذا جئت في الفرع المشتق وهو الماضي وجدت رضيها، أين الواو؟ لا يوجد عندنا واو في اللفظ، لكن نستدل بالمصدر على أن رضي الياء هذه ليست ياء أصلية وإنما هي مقلبة عن عواو بدليل المصدر، فتقول أصل رضي رضي و على وزن فاعل رضي و. كيف قلبت الواو ياء؟ نقول القاعدة العامة أن كل واو وقعت متطرفة أو طرفا أو لام كلمة، سمي ما شئت، كل واو وقعت لام كلمة وكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، وجب قلب الواو ياء، فتقول رضي و وقعت الواو طرفا لام الكلمة وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء رضيا، إذن هذه الياء مقلبة عن واو وليست ياء أصلية، مثله قوية، قوية على وزن فعل، هذه الياء ليست أصلية، ما الذي أدراك؟ تقول المصدر القوة، قوة عينه ولامه واوان، أدغمت الأولى في الثانية، إذن لامه واو، أين هي من قوية؟ تقول إذن هذه الياء ليست ياء أصلية وإنما هي مقلبة عن ياء بدليل المصدر، بدليل المصدر، ويقوى هذا فعل مضارع ويستدل به على المنقلب، فقوي أصله قوي و قوي و فاعلا، وقعت الواو طرفا يعني لام الكلمة وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء فصار قويا، إذن قوي هذا من جهة الأصل هل هو ناقص واوي أم يائي؟ واوي باعتبار الأصل، لما؟ لأن لامه في الأصل واو لأنه مأخوذ من القوة، حظي لو نظرت في المصدر فإذا به الحظوة الفعلة، إذا لامه واو، تستدل بالمصدر على أن حظية على وزن فعلة، أن هذه الياء ليست أصلية وإنما هي منقلبة عن عواو، أصله حظوة حظوة، وقعت الواو طرفا إثر كسر فوجب قلبها ياء. إذن إذا وقعت الواو لاما لها ثلاثة أحوال، إما أن تصح يعني تسلم من قلبها ألفا أو ياء، وإما أن تقلب ألفا، وإما أن تقلب ياء. إذا وقعت النوع الثاني وتحته ثلاثة أنواع، إن وقعت الياء لام الكلمة إما أن تصح وإما أن تقلب ألفا وإما أن تقلب واوا على سنن ما مضى، إما أن تصح يعني تسلم من القلب. رقيا على وزن فعلة، هذه الياء أصلية بدليل رقيت، لأن اتصال الفعل بضمير رفع متحرك يرده إلى أصله. دعا الألف هذه مقلبة عوار، ما الدليل؟ دعوت، من أين جاءت هذه الواو؟ تقول اتصال الضمير، ضمير الرفع بالفعل يرد اللام إلى أصلها. إن كانت ألف مقلبة عوار رجعت دعوت، رميت رجعت الياء، هنا تقول رقيت سلمت الياء، فدل على أن الياء هذه أصلية. إذا رقي وبقي نقول هذا على وزن فعلة وهو ناقص يائي وصحت ياؤه، لم تقلب ألفا ولم تقلب واوا. أما كونها لم تقلب ألفا لعدم وجود المقتضي، وهو أن الياء قد تحركت وهذا جزء علة، وهل انفتح ما قبلها؟ لا، إذن سقط جواز قلب الياء ألفا، لأنه لا تقلب الياء ألفا إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها. وبقي ورقي هنا لم يفتح ما قبل الياء، إذن لا يمكن أن تقلب ألفا، لا يمكن أن تقلب واوا، لأن القاعدة تبه القواعد هذا أهم ما يذكر، لأن القاعدة كل ياء وقع طرفا بعد ضم أو إثر ضم وجب قلبها واوا، كل ياء وقع طرفا عكس الواو التي وقع طرفا، كل ياء وقع طرفا يعني لام الكلمة إثر ضم يعني قبلها ضم وجب قلب الياء واوا. وهنا في رقية وقعت الياء طرفا ولم يضم ما قبلها، إذن لا يمكن قلبها واوا. إذن الحالة الأولى من الناقص الياء أن تسلم وتصح الياء لعدم وجود المقتضي لقلبها ألفا ولعدم وجود المقتضي لقلبها واوا. الحالة الثانية أن تقلب الياء ألفا، أن تقلب الياء ألفا نحو رميا هذا من باب فعل وهو يائي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، كفى كفيا، سعى أصله سعيا سعيت إذا رجعت الياء، فكل ناقص يائي تحقق فيه الشرط وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها مع بقية الشروط وجب قلب الياء ألفا. هذه الحالة الثانية للناقص اليائي أن تقلب الياء ألفا. الحالة الثالثة لليائي والثالثة باعتبار الناقص نوع الثالث أن تقلب الياء واوا، أن تقلب الياء واوا، وهذا ليس له مثال في العربية إلا لفظ واحد نهوى على وزن فعلة نون ها واو، نهوى أصله نهويا بالياء، وقعت الياء طرفا إثر ضم نهي من باب فعلة، من باب فعلة، كل ما كان من باب فعلة وهو يائي اللام وجب قلب يائه واوا كما سيأتي. نهي نقول وقعت الياء طرف يعني لام الكلمة، وضم ما قبلها أو إثر ضم فوجب قلب الياء واوا، فقيل نهوى. ليس له مثال ثاني إلا من باب النقل، لأنه من باب فعلة. قاعدة في هذا الباب أن كل ما كان من باب فعلة وهو يائي اللام وجب قلب يائه واوا. فإذا قلت قضى، قضى هذا ألفه مقلبة عن ياء، ألفه مقلبة عن ياء، قضى على وزن فعل، كل ما كان على وزن فعل يجوز نقله إلى باب فعلة للدلالة على تعجب وأنه صار صفة لازمة أو كاللازمة. فإذا أردت أن تنقل قضاء إلى باب فعلة تقول قاضويا، قاضويا فاعولا. طبق القاعدة، وقعت الياء طرفا يعني لام الكلمة، وضم ما قبلها أو إثر ضم فوجب قلب الياء واوا، فتقول قاضوا، قاضوا. سعى ماذا تقولون؟ سأوى. كيف جاء سأوى؟ تقول سعى، الألف هذه منقلبة عن ياء، نقلته إلى باب فعلة صار سأويا، سأويا. وقعت الياء لاما إثر ضم فوجب قلب الياء واوا صار سأوى، إذ صار سأوى. إذن ستة أنواع للناقص، إما أن تصح الياء الواو، وإما أن تقلب ألفا الواو، وإما أن تقلب الواو ياء، وإما أن تصح الياء، وإما أن تقلب الياء ألفا، وإما أن تقلب الياء واوا. هذا نسميه ناقصا، ويدخل تحته هذه الأنواع الستة. الناقص، الفعل الماضي الناقص له حالات كما ذكره الناظم هنا، هو ذكر الحالة الثانية وترك الحالة الأولى. له حالة، الحالة الأولى تجرده عن إسناده إلى الضمائر، مجرد يعني لا يسند إلى ضمير رفع ساكن أو متحرك. الثاني إسناده إلى الضمائر، ولكل منهما أحكام، ولكل منهما أحكام. أما الفعل الماضي الناقص قبل إسناده إلى الضمائر فنقول له حالة، إما أن يكون ثلاثيا مجردا، وإما أن يزيد على الثلاث، إما أن يكون ثلاثيا مجردا هذا تجعله قسما برأسه، وإما أن يكون مزيدا على الثلاثي يعني رباعيا وخماسيا وسداسيا. إن كان الناقص رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، سواء كان واويا لام أو يائيا لام، وجب قلب لامه ألفا. كل لام اعتلت في الرباعي وجب قلبها ألفا، سواء كانت اللام واوا أو ياء. وكل لام في الخماسي وجب قلبها ألفا، سواء كانت اللام واوا أم ياء. وكل لام في السداسي يجب قلبها ألفا، سواء كانت اللام واوا أو ياء. لما؟ قيل لأنه بالاستقراء والتتبع لا تقع الياء والواو لاما لواحد من هذه الصيغ إلا وهي محركة الأصل مفتوح ما قبلها مع بقية الشروط. إذن كل لام، كل واو أو ياء وقعت لاما للرباعي أو الخماسي أو السداسي فلا بد أن تكون محركة الأصل مفتوح ما قبلها، فحينئذ وجد الشرط في قلبها ألفا فتقلب ألفا سواء كانت واوا أم ياء. أعطى، نادى، اهتدى، اصطفى، استدعى، كلها تلقى، قلتا. تلقى أصله تلقيا، تحركت الياء وهي رابعة، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا تلقى. قلسى أصله قلسيا، تحركت الياء وفتح ما قبله قلبت ألفا. اصطفى أصلها اصطفى. ثم قلبت لواو ياء فصارت صفا ياء، ثم تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألفا. استدعى أصلها استدعى وا، ثم قلبت الواو ياء ثم قلبت الياء ألفا. الحاصل أن القاعدة في كل ناقص رباعي أو خماسي أو سداسي يجب قلب لامه، سواء كانت واو أو ياء يجب قلب لامه ألفا، إلا أنه يقال إذا كانت لامه ياء قلبت ألفا مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة. وإذا كانت واوا هناك واسطة بين قلب الواو ألفا، وهي وقلب الواو أولا ياء ثم تقلب الياء ألفا. أعطى أعطى هذا رباعي وهو ناقص، أعطى الألف هذه منقلبة عن ياء، لكن هل هذه الياء أصل؟ نقول لا، بل هي منقلبة عن واو، أصلها أعطى وا على وزن أحسن، أعطى وا أعطى وا. كيف قلبت الواو ياء هنا؟ نقول قاعدة، كل واو وقعت رابعة فصاعدا وجب قلبها ياء، كل واو سواء كانت مفتوحة مضمومة مكسورة وقعت طرفا، وقعت رابعة يعني اللام بقطع النظر عن حركة ما قبلها فصاعدا وجب قلب الواو ياء، يعني قد تكون اللام واوا في الرباعي فيجب قلبها ياء، قد تكون اللام أو الواو وقعت لاما في الخماس فيجب قلبها ياء. لما وجب قلبها؟ لكونها خامسة، ليس عندنا إلا لهذا، لكونها خامسة. إذا وقعت اللام ثابتة وجب قلبها ياء، أعطى أصله أعطى وا، وقعت الواو رابعة فوجب قلبها ياء فصار أعطى ياء أعطى ياء، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا. هذا مثال لما وقعت الواو رابعة، لما وقعت خامسة اصطفى، اصطفى خماسة من الصفوة، أين الواو؟ نقول اصطفى أصله اصطفى وا، وقعت الواو خامسة، وكل واو وقعت رابعة فصاعدا وجب قلبها ياء اصطفى ياء، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا. استدعى من الدعاء دعا، دعا أصله دعا يدعو، دعا يدعو، إذن الألف هذه منقلبة عن واو وهي لام الكلمة، إذن أصل استدعى استدعى وا، وقعت الواو طرفا ثالثة، هذا مثال للسداسي، وقعت الواو لاما ثالثة فوجب قلب اللام قلب الواو ياء، استدعى ياء، حركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذن الرباعي والخماسي والسداسي ما كانت لامه ياء قلبت ألفا مباشرة بدون واسطة، وما كانت لامه واوا قلبت ياء أولا ثم تقلب الياء ألفا، إذا قلبت إلى الألف بواسطة قلبها ياء. وتعتبر هذه القاعدة وتحفظها، كل واو وقعت رابعة فصاعدا وجب قلبها ياء، وجب قلبها ياء. هذا في المجرد قبل اتصاله الضمائر، قبل إسناد الضمائر إليه، وهو غير ثلاثي. أما الثلاثي المجرد، أما الثلاثي المجرد فنقول له أبنية ثلاث، إما أن يكون من باب فعلة أو فعلة أو فعلة. أما الباب الأول وهو فعلة، إن وقعت اللام واوا أو ياء مطلقا بدون تفصيل وجب قلب الواو أو الياء ألفا، ما كان من باب فعل وهو ناقص واوي أو ياءي وجب قلب اللام ألفا. لما؟ لوجود المقتضي، لوجود المقتضي، غزا أصله غزوة، غزوة هذا ناقص واوي ومن باب فعل وهو ثلاثي مجرد من باب فعل، لامه واو، نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. إذا وجد المقتضي في باب فعل وهو لا وهو واوي اللام، رمى أصله رمى يا من باب فعل وهو ناقص يائي. وجد المقتضي لقلب الياء ألفا وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبله مع بقية الشروط، رمى ياء تحركت الياء وفتح ما قبله فوجب قلب الياء ألفا. هذا باب فعل. إذن الضابط في باب فعل نقول إن كانت لامه واوا أو ياء بدون تفصيل وجب قلب الياء أو الواو ألفا. واضح؟ الباب الثاني وهو باب فاعل بكسر العين، نقول هنا نفصل لأن اللام قد تكون واوا وقد تكون ياء. إن كانت ياء صح، إن كانت ياء صح. وخذ المثال السابق رقيا بقيا، هذا على وزن فاعل، على وزن فاعل، وعلى وزن فاعل وهو يائي اللام امتنع قلب الياء ألفا لعدم وجود المقتضي وهو انفتاح ما قبل الياء، امتنع قلب الياء واوا لعدم وجود المقتضي وهو ضم ما قبل الياء. رقيا رقيا نقول يجب أن تصح الياء هنا لأن الياء إما أن تقلب ألفا وإما أن تقلب واوا، ليس عندنا حالا ثالثا. إذا لم تقلب ألف ولم تقلب واو لعدم وجود المقتضي لهذين القلبين نقول صحت الياء، يعني يجب أن تبقى على حالها وتسلم من القلب. إذا رقي وبقي نقول على وزن فاعل وهو ناقص يائي صحت ياؤه لعدم وجود المقتضي لقلب الياء ألفا أو واوا. ما كان على وزن فاعل وهو واوي اللام وهو واوي اللام نقول هنا يجب قلب الواو ياء، يجب قلب الواو ياء. فرضي أصله رضوى، وحظي أصله حظوى، وقوي أصله قوى. إذن هو على وزن فعل وهو واوي اللام وجب قلب الواو ياء. لما؟ لوجود المقتضي. ما هو المقتضي لقلب الواو ياء هنا؟ تطرفت الواو متطرفة، يعني صارت طرفا لام الكلمة. إسرى كسر، إسرى كسر، هذه اللي ذكرها في البيت رقم 88. وإن تحرك وهي لام كلمة كذا، المثل الذي سبق أنها تقلب ياء. ف رضي و نقول تطرف في الواو ولا ننظر لحركتها، هي مبنية على الفتح لكن الحركة هنا لا أثر لها، إنما كونها لام الكلمة مع انكسار ما قبلها لأنهم كرهوا، نترك العلل، لأنهم كرهوا اجتماع كسر مع واو. الانتقال من كسر إلى واو رضي و ولا رضي، أيهما أخف؟ رضي، رضي خفيفة على اللسان، أما رضي و تحتاج إلى سلم. رضي و راضي وعلى وزن فاعل، فنقول يجب قلب الواو ياء لمناسبة الكسر لأن الكسر أو الياء يناسبها كسر ما قبلها. إذا ما كان من باب فاعل نقول ننظر في لامه، إن كانت ياء صحت وإن كانت واوا ماذا؟ قلبت ياء، قلبت ياء. الباب الثالث وهو ما كان على وزن فاعل بضم العين، بضم العين إما أن تكون لامه واوا أو ياء. إن كانت لام فعل واوا صح، ثروة بذوة رخوة على وزن فعل صحت اللام وهي واو لعدم وجود المقتضي لقلبها ألفا وهو انفتاح ما قبلها مع تحركها، وصحت الواو هنا لعدم وجود المقتضي لقلبها ياء وهو كسر ما قبلها. إذا صحت وسلمت من قلبها ألفا ومن قلبها ياء، فنقول ثروة ورخوة هذا ناقص واوي صحت واوه سلمت من قلبها ألفا أو ياء. ما كان على وزن فعلة وهو يائي اللام يجب قلب الياء واوا، وقلنا هذا ليس له إلا مثال واحد وهو نهوى، أو يكون من باب النقل قضوى تعوى رموى، رموى أصله رميا نقلته إلى باب فعلة راموا ياء، نقول تطرفت الياء وقع لام الكلمة وضم ما قبلها وتر ضمه، فوجد قلب الواو الياء واوا، وجب قلب الياء واوا. هذا الثلاثي المجرد قبل إسناده إلى الضمائر، قبل إسناده إلى الضمائر. إذن إذا أردنا ترتيب الأبواب هذه نقول باب فعل كله كله يقلب آلفا، إذن يكون مختوما بالآلف. باب فعل، وطبعا الآلف فعل نقول مختوم بالآلف، وهذه الآلف إما مقلبة أو واو أو ياء. باب فعل كله مختوم بالياء، قد تكون الياء أصلية وقد تكون الياء مقلبة عن أو واو. باب فعل كله مختوم بالواو، وقد تكون هذه الواو أصلية وقد تكون هذه الواو مقلبة عن عياء. وهذه ستة أنواع، هي أنواع الناقص التي ذكرناها أولا، التي ذكرناها أولا. إذا أسند الفعل الماضي إلى الضمائر نقول إذا أسند الماضي إلى الضمائر، إن كان الضمير متحركا، إن كان الضمير متحركا مثل تاء ضربت ضربت ضربت ضربنا، إذا أسند الناقص إلى هذا الضمير ما صحت واوه وياؤه تسلم كالصحيح. ما صحت واو ثروة أسنده إلى تاء الفاعل، ثروت كضربت ليس بينهما فرق، ثروة ثروت ثروة بفتح الواو، لما؟ لأنه مبني على الفتح، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني معه على السكون، إذن سكون الواو هنا سكون بناء على قول الجمهور، ثروت بذوت رخوت، فنقول أسند إلى التاء فصحت الواو كأنه لم يسند إليها. ثرونا ثرونا مثل ضربنا، سكنت الواو هنا لاتصالها بضمير رفع متحرك. إذن إذا أسند الفعل الماضي الناقص إلى ضمير متحرك إن ما صحت واوه وياؤه سلمت هنا. قضيت تقول بقي بقي بقيت رقي رقيت رقينا بقينا، الياء هنا ساكنة لكونها متصلة بضمير رفع متحرك. ثم إن أسند الناقص الذي انقلبت ياؤه أو ياء واوه ألفا، وقلنا هذا في بابين، متى تقلب لامه ألفا؟ ما زاد على الثلاث، هذا نوع كامل وهو الرباعي والخماسي والسداسي والثلاثي الذي من باب فعل. واضح هذا؟ ما إذا أسند الفعل الماضي الناقص وكان مختوما بالألف، وهذا إما يكون رباعيا خماسيا سداسيا أو من باب فعل، ما كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا قلبت ألفه ياء مطلقا، أعطى أعطيت، اقتدى اقتديت، اصطفى اصطفيت، نادى ناديت، نادينا، أعطينا، قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء. بقي ماذا؟ الثلاثي المجرد الذي على وزن فعل، فنقول الثلاثي المجرد الذي على وزن فعل الذي قلبت ياؤه ألفا أو واوه ألفا عند اتصاله بضمير رفع متحرك وجب رد الألف إلى أصلها، فإن كانت الألف مقلبة عن واو رجعت الواو، وإن كانت الألف مقلبة عن ياء رجعت الياء. غزا ماذا تقول؟ غزا غزوت غزوت غزا، أنت أسندت إلى غزوت أو إلى غزا؟ أيهما؟ غزا أو غزوت؟ إلى غزوة، إلى غزوة، إلى الأصل، فقلت غزوت، سكنت الواو لاتصال الفعل بضمير رفع متحرك، هل يمكن قلب الواو ألفا؟ لا، واو نويا حركا وهنا هل تحركت الياء الواو؟ لم تتحرك الواو، إذن لم لانتفاء المقتضي لقلب الواو آلفا سلمت الواو وصحت الواو، فتقول غزوت دعوت سموت علوت، وهذه لو لم يتصل بها الضمير لقلبت الواوات هذه له آلفات. إن كانت الآلف منقلبة عن ياء وجب رد الآلف ياء، فتقول رميت سعيت قضى قضيت، بس كذلك قضى قضيت قاضياني، أليس كذلك؟ قاضياني، تقول قضى الألف هذه المنقلبة عن ياء، فإذا اتصل بها الضمير رفع متحرك رجعت إلى أصلها. إذا نقول الفعل الماضي الناقص إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك إن صحت وابه وياؤه سلمة، وإن كان آخره ألف إما أن يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا قلبت الألف مطلقا، سواء كانت مقلبة عن واو أو ياء قلبت الألف ياء، أعطيت أعطينا، استدعيت استدعينا، اهتدى اهتديت اهتدينا. وإن كان ثلاثيا وجب رد الألف إلى أصلها، دعوت ورميت، دعوت ورميت. الحالة الثانية أن يتصل بالفعل تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. إن اتصلت تاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي الناقص إن صحت واوه وياؤه سلمتا وانفتحتا، سروا ماذا تقول؟ سروت، كلمة سروت سروت، هل تغيرت الواو؟ بقيت على حالها صحت، ولكن فتحت من أجل التاء في الأصل ساكنة، ثروت فتحت لأي شيء؟ ثروة ثروة إيش إعرابه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، ثروة ضرب، تقول ضربت هند، إذن الفتح هذا على أصله، الفتح على أصله، هذا إن صحت واوه وياؤه. أما إن قلبت الواو أو كان مختوما بالألف، إن كان مختوما بالألف فتحذف الألف في جميع أنواع الفعل، سواء كان ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا، وإن كانت اللام ألفا حذفت في الثلاثي وغيره، دعا تقول دعت دعت، حذفت الألف لما؟ للتخلص من التقاء الساكنين، دعت رمى رمت حذفت الألف وهي منقلبة عن ياء، دعت حذفت الألف وهي منقلبة عن واو، دعت ما وزنه؟ فعت حذفت اللام فعت فعت، هذا وزنه دعت ورمت، إذا سقطت اللام تسقط من الوزن. أعطى أعطى، اهتدى اهتدى، نادى نادى، تحذف الألف مطلقا، تحذف الألف مطلقا. إذا أسند الماضي إلى الضمير الساكن، إلى الضمير الساكن، إما أن يكون ألفا وإما أن يكون واوا، ألف الاثنين أو واو الجماعة. أما إن أسند ما صحت واوه أو ياؤه إلى ألف الاثنين سلمتا، ثروة تقول ثروة، هذا يعامل معاملة صحيحة كالتالي، ثروة بقي بقي، إذا لم يحصل تغيير، إذا أسند الفعل الناقص الذي صحت واوه وياؤه إلى ألف الاثنين نقول سلمة سلمة، يعني لم تقلب الواو ولم يحصل حذف ولا غيره. وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء فيما عدا الثلاثي وردت إلى أصلها في الثلاثي، أعطى تقول أعطى ياء، تقلب الألف ياء، اهتدى اهتدى ياء، تقلب الألف ياء، اصطفى اصطفى ياء، استدعى استدعى ياء. إذا ما كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا نقول قلبت الألف ياء ما كانوا ثلاثيا يعامل معاملة التاهنا، ردت الألف إلى أصلها غزا تقول غزا و رمى رمى ياء، إذا رجعت الألف إلى أصلها، رجعت الألف إلى أصلها. إن أسند إلى واو الجماعة نقول في جميع ما تقدم يجب حذف اللام، ما صحت واوه أو ياؤه، ما قلبت واوه ياء أو ياؤه واو أو قلبت ألفا، في الجميع يجب حذف اللام. وما كان مفتوحا قبل ما كان مفتوحا قبل الألف بقي على فتحه، بقي على فتحه. غزا أسنده إلى واو الجماعة، غزوا غزوا اشتروا، لأن ما قبل الألف مفتوح فيبقى على فتحه للدلالة على الألف المحذوفة، لأنه لا يجوز حذفه إلى بقي دليل يدل عليه. فإذا كان قبل الألف مفتوحا وجب أن يبقى على فتحه للدلالة على المحذوف، وإن كان آخره واوا أو ياء وقد صحتا نقول أيضا تحذف. ثروة تقول ثروا، إذا ثروة إذا أسندناه إلى واو الجماعة نقول ثروا، نحذف اللام التي هي الواو وتبقى الواو الساكنة وهي الفاعل، ويضم ما قبله لمناسبة الواو. كذلك ما كان على وزن فعل راضيا، راضيا نقول تحذف الياء إذا أسند إلى واو الجماعة ويضم ما قبلها. الأصل رضيو رضيو رضيو يعني كسر فواو، وهنا لو بقيت الواو على حالها يجب قلبها ياء، أما نقول إذا تطرفت الواو وكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، إذا رضيو كسر ما قبل الواو ووقعت الواو طرفا نقول فرارا من هذا لئلا يقلب الواو ياء فيرتبط بنات الواو ببنات الياء كما يقال، فرارا من هذا قلبت الكسرة ضمة، قلبت الكسرة ضمة. إذا كل فعل ماضي ناقص سواء كان يائيا أو واويا أو مختوما بالألف وجب حذف اللام، و ما كان قبل الألف مفتوحا يبقى على فتحه مثل غزوا ورموا، وما كان مضموما وجب بقاء ضمه، وما كان مكسورا وجب تحويل الكسر إلى الضم لتسلم الواو من قلبها ياء. وأظن سبق معنا في الملحة نظم للسجاع لهذه القاعدة، ما هي؟ واو الضمير إن بفعل تتصل معتل لام فيه تفصل قبل، فإن يكن ما قبلها قد فتح أو ضم فرقه كما قد وضح، واضممه حتما إن يكن ذا كسر كقولنا رضوا بكل يسر، ما كان قبل اللام مفتوحا أو مضموما بقي على أصله. سروا دعوا، سروا دعوا غزوا، ما كان مكسورا وجب قلب الكسر ضمة لتسلم الواو من قلبها يعني. ثم غزوا وغزتا كذا غزت، وألف للساكنين حذفت. ثم غزوا، ثم نقول في الناقص بعد إذا تقرر لديك أن الواو أو الياء إذا حرك قلبت ألفا من بعد فتح، وهذه قد تقع لاما فيكون الفعل ناقصا. ثم نقول في الناقص المسند لجمع المذكر الغائب غزوا، ماذا صنعنا؟ حذفنا الألف وأبقينا الفتحة قبل الواو، مع أن الواو يناسبه ما قبلها أن يكون مضموما. لما لم نقلب الفتحة ضمة؟ لأن الفتحة دليل على الألف المحذوفة، ولا يجوز الحذف إلا إذا بقي دليل يدل عليه. فلو قيل غزوا لما بقي ما يدل على الألف المحذوفة. إذا غزوا هذا إسناد الفعل الناقص الواو إلى ماذا؟ إلى واو الجماعة. سقطت لامه وبقي ما قبل اللام مفتوحا دلالة على الألف المحذوفة. وغزت أي نقول في الناقص المسند إلى المثنى المؤنث غزت. غزت ما أصله؟ غزا. ها أصله غزاواتا. طيب على الأصل تحرك في الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. غزا التاء ساكنة صالة والفتحة هذه عارضة والعارض في حكم المعدوم التقى ساكنان الألف والتاء الساكنة تاءتين الساكنة فحذفنا الألف تخلصا من التقاء الساكنين. لا تقول التاء مفتوحة هنا وإنما العبرة بالأصل. والحركة العارضة في حكم المعدوم والدليل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليلة. قم الليلة قم هذا فعل أمر أين عينه؟ أين عينه؟ محذوفة لما؟ أين الساكنة؟ الميم ليس ساكنة في الأصل. إذن حرف هذه الكثرة لا عبرة بها. لو كانت معتبرة ولها اعتبار ولها وجود ولها تسويغ ولها التفات لرجعت العين لأنه لم يبقى عندنا ساكنان ليس كذلك؟ إذا قوم الليلة قوم الليلة الأصل أن الميم ساكنة فالتقى ساكنان حذفت العين التي هي الواو. قوم الليلة أصلها قوم تحركت الميم لتخرج من التقى الساكنين لم يلتفت إلى هذه الحركة العارضة فتقول حركة الميم كحركة التاء هنا كما أن الميم هناك الحركة لم يلتفت إليها في إرجاع عين الفعل لأنها حركة عارضة والعارض في حكم المعدوم كذلك غزات تقول هنا التاء وإن حركت لمناسبة الألف لأن الألف تدل على الاثنين نقول لا عبرة بهذه الحركة لأنها حركة عارضة. إذن غزتا هذا أسند إلى المثنى المؤنث. كذا غزت كذا أي مثل الذي ذكر من إسناد الناقص إلى واو الجماعة أو المثنى المؤنث غزت وهو ما أسند أو ما اتصل لا نقول أسند ما اتصل به تاء التأنيث. وإن شئت أن تعبر بالإسناد تقول ما أسند إلى ضمير المفردة الغائب هند غزت يصح هذا هند غزت هي فأسند إلى ضمير المفردة الغائبة لأنه في مثل هذا التركيب يجب التأنيث يجب التأنيث. غزت أصله غزات التقى الساكنان الألف والتاء فحذفت الألف في هذه الثلاثة المواضع غزوا غزتا غزت في الأول أسند الناقص إلى واو الجماعة والثاني إلى ألف المثنى المؤنث والثالث اتصل به تاء التأنيث وألف فيما ذكر من السابق يعني للساكنين حذفت وألف الألف هذه ليست أصلية وإنما مبدلة فيما سبق من واو أو ياء في غير هذا المثال كفوا كفتا كفت كفوا ما الذي حذف؟ الألف مقلبة عن الياء كفتا حذفت الألف هي مقلبة عن الياء كفت حذفت الألف هي مقلبة عن الياء كما حذفت الألف في هذه المواضع الثلاث وهي مقلبة عن عواوي. إذن وألف هذا إعرابه مبتدا للساكنين وألف مبدلة من واو أو ياء للساكنين يعني لدفع التقاء الساكنين ليس لوجود الساكنين فقط إنما لدفع التقاء الساكنين حذفت هذا فعل ماض مغير الصيغة ونائبه ضمير مستتر يعود على ألف والجملة من الفعل وفاء في موضع رفع خبر ألف. إذن ثم غزوا وغزتا كذا غزت نقول تحذف اللام. غزوا ما وزنه؟ فعوا هذه اللام محذوفة أين هي محذوفة؟ غزتا ما وزنه؟ فعتا غزت فعت والقلب في جمع الإناث المنتفي وغزوا كذا غزوت فاقتفي. والقلب يعني لواو الناقص ويائه ألفا. والقلب لواو الناقص وياء الناقص منتفي. منتفي الياء هذه من الإشباع. لما؟ لأنه اسم فاعل انتفى ينتفي منتف. ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. وهنا خبر وقع الأصل. والقلب في جمع الإناث منتف. منتف والقلب مبتدا منتف خبره مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. لما؟ لأنه منقوص منكر. وإذا كان منقوصا منكرا وجب تنوينه. إذا لم يحل بألف وجب تنوينه. فإذا نون التقى ساكنان الياء والتنوين فحذفنا الياء. إذا القلب منتف في جمع الإناث يعني في الفعل المسند لضمير الإناث. يعني تصح الواو وتصح الياء إذا أسند الناقص الواوي أو الياء إذا أسند إلى جمع الإناث. فتقول في غزا النسوة غزونا. غزونا صحت الواو. لما؟ لما صحت الواو؟ لسكونها. إذن لعدم وجود المقتضي. هكذا تعبر لعدم وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ تحرك الواو فتح ما قبلها. هل وجد انفتاح الواو هنا وتحرك الواو؟ لم يوجد. إذن غزونا. كفينا. كفينا ماذا نقول؟ سلمت الياء هنا. والقلب منتف يعني لا تقلب الياء ألفا. كما أنها لا تقلب الواو هنا غزونا الواو ألفا. لماذا؟ لعدم وجود المقتضي. رمينا. كفينا سكنت الياء. ولا بد أن تكون الياء محركة. واو لو ينحرك وهنا لم تحرك. قلنا قول وبيع لا يجوز قلب الواو أو الياء ألفا. لما؟ لتكونهما. هنا غزونا ورمينا أو كفينا سكنت الواو والياء فلا يجوز قلبهما. لذلك قال والقلب يعني قلب الواو ألفا في الناقص أو قلب الياء ألفا في الناقص في الفعل المسند لضمير جمع الإناث منتف يعني ممتنع. لماذا؟ لسكونهما. لسكونهما الياء هذه منتفي نقول للإشباع. لأن الياء ياء المنقوص يجب حذفها. يجب حذفها. وغزوا كذا. وغزوا كذا. وغزوا يعني والقلب منتف في الناقص المسند إلى ضمير المثنى المذكر. وغزوا كذا أي مثل ما ذكر من امتناع أو انتفاء قلب الناقص المسند إلى جمع الإناث كذلك ينتفي قلب الواو أو الياء في الناقص المسند إلى ماذا؟ إلى ضمير المثنى المذكر. غزوا أصل غزا. غزوا لما؟ هنا وجد المقتضي أم لا؟ وجد المقتضي وهو تحرك الواو وانفتح ما قبله. هذا الأصل. إذن وجد المقتضي. لما لم تقلب الواو ألفا هنا؟ أريد التعبير المنطقي. لوجود المانع. لابد من وجود المقتضي وانتفاء المانع حتى تقلب. وهنا وجد المقتضي ولكن وجد مانع والمانع مقدم على المقتضي عنده. هنا غزوا لو قلبت الواو ألفا اجتمع ألفان ساكنان حذفت الأولى صار غزا. فهل هو مفرد أو مثنى؟ الظاهر أنه مفرد وهو يريد الإفراد أو التثنية. يريد التثنية. إذن حصل اللبس. وهذا الباب كله من أوله إلى آخره قواعده مقررة ومقعدة على وفق عدم اللبس. كل قلب أو حس أدى إلى وقوع لبس نقول لا تطبق القاعدة ويعتبر اللبس مانعا من تطبيق القاعدة. مانعا من تطبيق القاعدة. إذن وغزوا السابق القلب في جمع الإناث منتفي لعدم وجود المقتضي، وغزوا كذا انتفى قلب الواوي ألفا لوجود المانع قيام المانع كذا، وغزوا كذا غزوت. هنا ماذا حصل؟ أسند إلى ضمير رفع متحرك، وقلنا إذا أسند الفعل الناقص إلى ضمير رفع متحرك رجع إلى أصله متى؟ مطلقا إن كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا قلبت الألف ياء، يعني أعطيت، استدعيت، ناديت، اقتديت، اقتفيت، قلبت الألف ياء، يعني قلبت الألف ياء يعني. إن كان ثلاثيا لا تقلب الألف ياء يعني، هكذا قاعدة مطلقة، وإنما ترد الألف إلى أصلها. فإن كان أصلها واوا رجعت غزوت، أصله غزا ثلاثي آخره ألف، اتصل أو أسند إليه ضمير رفع متحرك، نقول ننظر في أصل هذه الألف ما أصلها، مقلب عن واو لأنه من الغزو وهذا مصدر، والمصدر يدل على المقلوب. إذا غزا الألف هذه مقلبة عن واو، فتقول غزوت غزونا، كما تقول كفيت وكفينا. فاقتفي هذا أمر بالاقتفاء أي الاتباع، يعني اتبع ولا تبتدع، والياء هذه للإشباع، الياء هذه للإشباع. إذا بين لنا أحكام الفعل الماضي الناقص سواء كان واويا أو يائيا، وعلى الحالة الثانية وهي حالة إسناده إلى الضمائر، وترك الأولى لعله لي أنها لا تحتاج إلى تنصيص كما هو في الحالة الثانية، ويحال على الموقف. يقولون فيها الشروح إذا ترك بعض المسائل لوضوحها يقولون أحال الناظم للموقف. من هو الموقف؟ المدرس، للمدرس. فأحال علينا الحالة الأولى ونظر الحالة الثانية، ثم ذكر الأجوفة، ذكر الأجوفة. هذا يحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان، وغدا بإذن الله تعالى إن شاء الله غدا في الناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.